اخوانا لو سمحتم، لما انتقلتم الان من مصلحة الفقير من القمح وما شابه ذلك الى الطعام الذي يناسب الفقير، هل كان هذا يعني عن نص موجود ولا عن اجتهاد؟ ايش هو؟ لما انتقلتم من صدقة القمح للفقير، فالقمح الان لا ياكله كثير من الناس او الشعير، فقلتم الان يعني بدل القمح الرز الذي يناسب ال، نعم. فهنا كان هذا عن اجتهاد ام هناك نص؟ لا، عن استنباط وليس عن نص، عن الفقه نعم الذي تحدثنا عنه في الجلسة بعد الطعام بعد الغداء. نعم أرأيت لو أن صاحب مزرعة شعير أراد أن يخرج صدقتها من الشعير، وهو يعلم أن هذا الشعير إذا قدمه لفقراء بلده لا يستفيدون منه شيئا، ترى هذا هو مقصود الشارع من الصدقة بالشعير من الشعير؟ لا، ما هو؟ ما يناسب مصلحة الفقير. طيب بنص ولا بدون الكب؟ ما قول نعم لا، ما أدري، نحن ندري. تفضل. قلنا ما ندري. البديل حتى تتحقق مصلحة الشارع الحكيم في إعطاء الفقير ما ينفعه.